إيه لأنه أموالهم غنيمة، أموالهم مثل العبد المملوك، أنت ومالك يعني المملوك هو وماله لسيده، فما فيه ربا. يعني حتى لو أخذ عليه في صورة وباع عليه يعني بمكيلا بمكيل مع الزيادة هو ليس ربا، هذا لأنه ملكه. فكذلك في الحرب يجوز إذا وجدنا أموالهم وهم محاربين أن نغنم أموالهم حتى بدون بيع وشراء، فما في ربا. على كل حال قد يأتي بصورة الربا، قد يأتي بصورة الربا، مثلا حربي يبايع وأنا أريد أن أغنم ماله. أي نعم، على كل حال رواية عن الإمام أحمد أنه في دار الحرب بهذا الاعتبار، يعني أنه يجوز أن أغنم ماله. أي نعم، اليهود والعياذ بالله يرون أنهم شعب الله المختار، وأن من عداهم يجوز أن يرابوا معهم ويجوز أن يستغلوهم ويعصون الله فيهم، بل يرون أن الأمميين خلقوا ليكونوا كالحمير يركبونه، هذه عقيدته. أما المسلمون فبالعكس، يعني إنما يتعاملون مع الآخرين بالعدل، فإذا كان مستأمنا وفوا له، أما إذا كان حربيا فالحرب خدعة، إذا كان عدوا وحربيا نعم. أي بس ما هم حربيين، أي هذا هو. إذا الربا لا تأخذ الربا، لا يعني لا تتركها للبنك، لا تتركها للذين يتعاملون بالربا يتقوون بها، خذها واجعلها في بيت المال إن كان هناك بيت مال منضبط، إن لم يكن بيت مال منضبط فاجعلها في مرفق من مرافق المسلمين يرتفقون به كالمغاسل، حتى لو بنيت به مسجدا الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يبنى المسجد إلا بحلال ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بحلال، لكن يمكن أن تجعله في مرفق عام من مرافق المسلمين، كطريق تعبد طريقا، تبني مغاسل مثلا يغتسلون فيها، على هذا النحو مرفق عام. أي نعم، تيسر على المسلمين به من غير أن يكون قربه لله عز وجل في حد ذاته كبناء المسجد، فلا يبنى المسجد بربا. نعم سحت، نعم يسحت المصنع كله ولو زاد. ها هذا ما يبيح له أن يتعامل بالربا، لأن الله أحل البيع وحرم الربا. أنت تحل ما حرم الله؟ يا مولانا اسمع قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أحل الله البيع وحرم الربا. طرق الحاجات دي هتاخد توسع على المسكين، وهتجيب عمالة وتشغل ناس، هندخلها ليه في الربا؟ ما ندخلها في الربا، لكن الراجل بيشغل ناس لأنه يقترض قروضا ربوية صاحب المصنع. على كل حال أرجو أن تعفينا من يا أخي، أرجو أنت لا تريد أن تستفيد، يعني نحلل الحرام؟ لا مش حرام يا شيخ، اتق الله. نعم يا شيخ، هذا يريد الدين بعقله. نعم، على كل حال ما دام بنك إسلامي ولا تعلم أنه يتعامل بالربا فخذه على ظاهره. أي على ظاهره. أنت لست مكلف بالباطن. نعم. أنا لا أتصور هذه الأشياء التي تتحدث عنها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا أقول بما لا أعلم. نعم. هذا بيع الذهب بذهب، أي يعني اختلفت العملة، ما لابد يكون صرف يدا بيد، الصرف يدا بيد بالتقسيط. لكن الثمن ما هو؟ الثمن نقد والذهب نقد. هل يكون الذهب نقد؟ الذهب يعني ربوي، لابد أن يوزن، اختلف الجنس الذي يباع به فيكون صرفا، فالصرف لابد أن يكون يدا بيد، حاضر بحاضر. أنت لما تنازع بعقلك لا تنتهي، إنما لما تسلم لحكم الله عز وجل يفتح الله عليك. أين أنا عندي درس إيه؟ نعم نعم. لا هو لا ضير عليه. نعم نعم. ما سمعت. ويدفع الثمن، هو يبيعك ما ليس عنده، وفيه نهي لا تبع ما ليس عندك. أي نعم. أي ويريد أن يستعملها. أي نعم. يبيع ما ليس عنده. لا، هو لم يشتري حتى باع عليك، حتى اتفقت معه، لكن لو لم تتفق معه لن يشتري. أي إذا باع ما ليس عنده. لا، هو في هذه الحال لا يجوز له، لأنه يبيع ما ليس عنده طمعا في الفائدة عليك بالنسبة له، لكن يبيع ما بحوزته، يبيع ما هو عنده، ما يبيع ملكه. ما هو بتيسير، هذا تعسير. طيب اتركونا يا اخواننا، اتركونا نكمل الدرس. نفس السؤال نفس الجواب. على كل حال، إذا أنا قلت لك البنك الإسلامي خذه على ما يظهر لك، إن ظهر لك أنه يتعامل بالربا، حتى لو قال إنه مسلم، أي واحد أخوك المسلم يتعامل بالربا، نقول لا يحل لك لأنك مسلم. المسألة ليست بالعقل. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذا لم تستسلم لحكم الله وتقول سمعنا وأطعنا، فأصبح الإسلام مدخول. يبيع ما ليس عنده، هذا خطأ، ولو كان فردا مسلما، لا تبع ما ليس عندك. والله لن تنتهوا يعني. هنا نعم، مثل الأخ اللي يقول نعم، لا اللي جالس على الكرسي يصلي، يعني يسأل عن صلاة من لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس على الكرسي، أليس كذلك؟ أليس هذا سؤالك؟ هل يستطيع أن يسجد على الأرض؟ هل يستطيع أن يسجد؟ على كل حال، المعاناة، هناك معاناة تستطاع ومعاناة لا تستطاع، فإذا كان يستطيع ولو بمعاناة يسجد على الأرض وهو يستطيع، أخل بصلاته. أي اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، لقوله تعالى وحرم الربا، وذلك أن المشركين لما اعترضوا على أحكام الله وشرعه وقالوا إنما البيع مثل الربا أي نظيره، فلما أحل هذا وحرم هذا، أبطل الله قولهم وأخبر أن الذين يعاملون به لا يقومون من قبورهم مما يصيبهم بسبب أكله إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولهذا المرابي دائما نهايته حتى نهايته عند الموت يعني مجرب غالبا أنه يكون كالمجنون، وحتى إذا بعث من قبره كما وصف الله عز وجل إلا كما لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي كما يقوم المصروع حال صرعه، ردا على ما قالوه من الاعتراض بتفريق الله بين البيع والربا حكما. هذا هو الحكم، وكونك تطيع الآمر لا بد أن تطيعه طاعة استسلام من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. لا تحكم عقلك، لا تجعل عقلك يحكم على الشريعة، هذا ما هو إسلام. أو تجعل العرف والعادة تحكم على الشريعة، هذا ليس إسلام. أو تجعل أي صاحب فن مثل النحو، النحو ليس ميزانا للقرآن، بل القرآن هو ميزان العربية بلسان عربي مبين. يعني ما نجعل العروض والنحو هذه الفنون المصطلح عليها نجعلها ميزان للوحي. الوحي يوزن به الأقوال والأعمال والأحوال، ولا يوزن الوحي بشيء. الوحي هو الميزان، هو الميزان الذي لا يوزن بشيء. لا بد أن ننتهي إلى ميزان ثابت لا يوزن بشيء. هذا الميزان نزن به كل شيء وهو الوحي. نعم، قال ثم قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي الخبر وإن كثر فعاقبته إلى قل ولا بد. ثم قال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والإيمان هو أن تؤمن بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، هذا هو الإيمان. لابد أن يكون فيه عنصر غيبي. أي نعم. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ فالمرابي الله أعلن له، فأذنوا، أذان إعلان بحرب من الله ورسوله، من يقاوم هذا؟ طبعا المرابي مهما كان ولو كان قوي ولو كان صاحب مصانع لا يقاوم حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. كم احترقت المصانع، كم ذهبت المنشآت ولو كانت فخمة لأنها مولت بالربا، فلا تقوم لها قائمة، لأن الله أعلن حربها، لأن الله أعلن حربها، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها أكل الربا، أكل الربا مهلك، نسأل الله العفو والعافية. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال: ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وغير ذلك من الأحاديث الدالة على تحريمه. حتى ذكر الشيخ أن الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. أي عقد محرم تشهد عليه وأنت تدري أنه محرم وتشهد عليه لتعين صاحب العقد المحرم على إتمام عقده فهو حرام. قال: والصرف بيع نقد بنقد، قيل سمي بهما لصريفهما. والصرف بيع نقد بنقد، يعني جنيهات ذهب بعينها بريالات فضة أو بسكة فضية يكون نقد بنقد، أو بسكة معدنية، لكن هذا صرف لابد أن يكون نقدا بنقد ويدا بيد، وإلا أصبح ربا نسيئة، أصبح ربا نسيئة إذا كان أحدهما مؤجل. والصرف بيع نقد بنقد سواء اتحد الجنس أو اختلف، وهو لغة النقل والرد. قيل سمي به لصريفهما، وهو تصويتهما في الميزان. وسمت العرب صرير الباب والبكرة صريفا لتصويتهما. أيضا صرير القلم، ريشة القلم إذا كان لها صرير يقال صريف القلم أو صريف أقلامهم. حتى أي نعم قال حتى سمعوا صريف أقلام الملائكة أو نحو هذا الكلام. قال نعم. وقيل لانصرافهما عن مقتضى البياعات من عدم جواز التفرق قبل القبض ونحوه، لا يجوز التفرق قبل أن يقبض كل واحد نعم ما صرفه، كعدم الزيادة في بيع نحو بر ببر وفي القاموس وصرف الحديث أن يزاد فيه ويحسن من الصرف في الدراهم. من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الناس عن الحق إلى الباطل هذا قد عرض نفسه للوعيد أيضا، يعني إن من البيان لسحرا. أحيانا يعني أصحاب البيان أصحاب الخطب يتعلمون تصريف الكلام ليصرف القلوب من الحق إلى الباطل، وهذا صاحبه معرض للوعيد، لا يجوز. من الصرف في الدراهم وهو فضل بعضه على بعض في القيمة، وكذلك صرف الكلام بعضه أفضل من بعض. قال: والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. قال: والفضل الزيادة والنسأ التأخير. قال ابن القيم: الأول جلي، ربا الفضل جلي، والثاني وهو ربا النسيئة خفي، فالجلي حرم لما فيه من الضرر العظيم، والخفي حرم لأنه ذريعة إلى الجلي. هذه الحكمة في تحريم الربا، حرم الجلي وهو ربا الفضل لما فيه من الضرر، أكل أموال بغير عوض، أكل أموال الناس بغير مقابل. والخفي الذي هو ربا النسأ ربا النسيئة قال لأنه وسيلة ذريعة يتوصل بها إلى الجلي. فتحريم الأول قصدا وهو الجلي، وتحريم الثاني وسيلة فتحريمه من باب سد الذرائع. يقول عليكم يسلم ونقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمساهمات التي انتشرت في عصرنا الحاضر محقت أموال كثير من الناس وأضرت بأموالهم حتى كثرت القصص في ذلك، فما سر ذلك؟ وهل هو سبب تعامل أكثرها بالربا؟ الأسهم هذه التي خسر فيها الناس حقيقة أنها أسهم وهمية أكثرها، يقول أسهم كذا فيشتريها وهو لا يدري، يعني لا يدري أين شركتها ولا يدري ما هي شركتها ولا يدري هل قيمة هذا السهم قيمة حقيقية أم وهمية، ويشتري ويبيع والعين نفسها التي يشتريها أو هذا السهم ليس يعني معلوما، فلأنه أخل بشرط من شروط البيع محقت بركة بيع، ما هو بيع هذا، كأنه يبيع سمكا في الماء في البحر أو يبيع طيرا في الهواء، بل الطير في الهواء معروف، لكن هذه أسهم أحيانا وهمية ما لها حقيقة ولا يشوفها، شركات وهمية وأسهم فيها، نفس السهم يعني أنت لا تشاهد هذه الشركة حتى تقدر قيمة السهم حقيقة، والذي يشتري وقد يعني مثل القمار يحصل فيه بعض الفوائد فتغريهم، حتى باع أكثرهم أمواله، باع عقاراته ليجعلها في أسهم، ومن هنا لما أسقط في يد بعضهم خرج حتى من عقله، خرج عاريا وخرج حتى من عقله، لا حول ولا قوة إلا هذا السبب، السبب عدم التزام الشرع، عدم القناعة، السبب حرص آدم. ليش دخل عليه إبليس الحسود؟ أخفى حسده إبليس وحلف له أنه ناصح وأنه يريد مصلحته. آدم مسكين حريص، نقطة ضعف آدم الحرص، فدخل إبليس من نقطة الضعف وهي الحرص، دخل الحسود الطماع، يعني الحسود هو حسود ما حصل شيء إبليس، لكنه يريد أن يهلكه كما هلك، أن يغويه كما غوى، وهو لم يدخل عليه إلا من نقطة ضعف وهي الحرص، لكن لما انتبه الله أراد به خيرا فتلقى كلمات من ربه فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، تاب الله عليه، لكن بقي أثر المصيبة وهي الخروج إلى هذه الحياة التي يعني ركبت من شر وخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. بقيت المصيبة، أما الذنب فغفره الله لآدم، لكن بقيت المصيبة وهي أننا خرجنا إلى هذه الدار، خرجنا من الجنة، لهذا قال موسى لآدم: يا آدم أنت الذي خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك الأسماء كلها، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ ما قال لماذا عصيت، لأنه تاب ولن يعيره بالمعصية، موسى أجل من أن يعير أباه بمعصية تاب منها، لكن يقول لماذا أخرجتنا، هو ما فطن لسر القدر، فقال له آدم: يا موسى أنت الذي كلمك الله، أنت كليم الله، كتب لك التوراة بيده، خط لك التوراة بيده، كم تجد في التوراة؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: منذ 50 عاما قبل خلقه. فحج آدم موسى، يعني هذا قدر الله، وموقفنا من القدر أن نؤمن بالقدر وأن نصبر على المصيبة القدرية، وبالصبر لله على المصائب يرفع الله درجات الصابرين، إن الله مع الصابرين. ايش يدريك انه حرص دين؟ ايش يقول له ابليس؟ هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هذا دين؟ ايوه هذا دين. لا، هو يبغى يكون له جاه، يكون مع الملائكة، ما يكون بشر. البشر لا هو ملك ولا هو شيطان، فيه خير وفيه شر. هو يريد أن يرتفع إلى درجة الملائكة، حريص. لا، ما هي عبادة، هذا ليس عبادة، هذا يريد ملك. الحرص لأنه استأنس بالجنة، لا يريد أن يخرج منها، لكن نسي العهد. الله عهد إليها لا يجوع فيها ولا يعرى. نسي آدم ونسي ذريته، عصى آدم فجحد آدم فجحد ذريته. على كل حال، هذا من البلوى. فمن نجح في الاختبار نجح في اللقاء، ومن رسب رسب. أي نعم، هذا فقيه، ذا هذا فقيه، بين عليه أنه فقيه. نعم أنت أي هذا علامة فقهك، لم تغتر. أي نعم نعم. أي صرف صرف يدا بيد، ما فيها شيء، لكن لا يكون أحدهما مؤجل. أي صحيح. نعم أي نعم. المنتهية بالتمليك. أي لا، حسب العقد، إذا جاء الليل مؤجرها يوم. اليوم في اصطلاحهم 24 ساعة كذا ولا لا؟ لابد أن يكون هناك شرط. ما أجر يوم، ما هو المعهود بينهم؟ هل هو في وضح النهار أم اليوم يشمل الليل 24 ساعة؟ عائدك. شوف يا أخي، أنت وضحت لنا السؤال. إذا كان الشرط بينهم أنه يوم ولا يدخل فيه الليل، فلا يجوز له أن يشتغل عليها في الليل، يلتزم بما تعاهد عليه بالعقد. أوفوا بالعقود. نعم. أيش السؤال؟ لا، جيب لي السؤال من أوله، أنا ما هنا. هذا سؤال جيد وسؤال شائك، ونريد أن نقف معه جملة جملة. يقول، أنا أشوف بعيد السؤال وصحح لي لأنك صاحب السؤال. يقول مؤسسة أودعت، يعني أو شركة أودع، صاحب شركة أودع سيولها أو أموال في مصرف يعطي فوائد على هذه الودائع بالـ120% إلى آخره، وصاحب هذا المصنع أو صاحب هذه المؤسسة تطالبه الدولة بضرائب، هل يأخذ هذه الفوائد من البنك ويسدد بها ضرائب الدولة؟ هذا سؤالك، هذا سؤالك. الزكاة شيء آخر ما نتكلم فيها، نتكلم في أنه هو يودع أموال في مصرف بفوائد ربوي، وهو الدولة تفرض عليه ضرائب، فهل يأخذ هذه الفوائد الربوية ويدفعها ضرائب للدولة؟ هذا خلاصة السؤال. أولا، حينما تودع أموالك في مصرف، ألا تبحث عن مصرف آخر؟ ستقول ما وجدت. نعم، وأنا لا آمن على أموالي، أخاف عليها، على الأموال من اللصوص. والعصر الحاضر يعني يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا، ليس فيه أماكن مأمونة مثل يعني ما يودع في البنك غالبا غالب الناس. فأنا أودع في البنك ما وجدت بنكا يعني أودع فيه مثل الراجحي بدون فوائد ويضمن لي أموالي، أو مثل البنك الإسلامي أودع فيه ودائع وهو إما أن يضارب بها ولي قسم من الربح وعلي قسم من الخسارة إن كان هناك خسارة. يعني لا أجد من هذا النوع. إذا كنت ما تجد فأنت مضطر أن تودع أموالك عند هذا المصرف ولو كان هو يعطيك فوائد عليها. هذه الفوائد لما تأخذها هل يجوز أن تدفعها ضرائب للدولة؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الدولة أنت بايعتها أو أنت عاهدتها حالا أو مقالا على أساس تتعاون معها لجلب المصالح في المجتمع ودفع المضار عن هذا المجتمع، فكأنك تشترك معها في نظرية العقد، عقد بينك وبين الدولة تحميك. أليس من أن على الدولة أن توفر لك الأمن، ومقابل هذا تأخذ منك ضرائب لتمول أجندتها الحكومية؟ فهذه الضرائب هي مقابل ما توفره لك من الأمن، فلا يجوز أن تدرأ يعني هذه الأمور لأنه خلاف العقد الذي كان بينك وبين الدولة. افرض أنك وجدت مصرف إسلامي ليس فيه فوائد ربوية، ألا يلزمك أن تدفع تلك الضرائب؟ بل يلزم بموجب يعني انتمائك لهذه الدولة لهذه الحكومة، وهي من نوع نظرية العقد في المجتمع في المجتمعات الأخرى. طبعا الدولة هذه أو الرئيس لم تبايعه على الكتاب والسنة، بايعته على الدستور فله أحكامه. هذه الفوائد الربوية خذها. أنا قلت جواب سابق أنك تأخذها لا تتركها للمصرف لأنه سيرابي بها ويزيد بها ربوياته. ما عندك بيت مال للمسلمين منتظم أو ما تستطيع أن تودع هذه الفوائد في بيت مال المسلمين، فقلت أنك تصرفها في مرفق من مرافق المسلمين كتعبيد طريق، بناء يعني مغاسل، بناء يعني منتزهات، أشياء يرتفق بها المسلمون. لا تعطيها لطلاب العلم، تؤكل طلاب العلم النافع ولا العلم الدنيوي؟ يا أستاذ لا تقاطعني جزاك الله خير. على كل حال إذا تنوي القربة فلا، لله عز وجل إذا نويت القربة لا تتقرب إلى الله بمحرم. نعم يا شيخ. لا يا أخي أنت قلت لا نسلم لما قلت، قلت لنا قضايا عديدة ليست صحيحة. تقول البنك للدولة، البنك ما هو للدولة، البنك هو يقرض الدولة أحيانا، لا الدولة تحميه كما تحمي مؤسستك وتفرض عليك ضرائب مقابل أي نعم مقابل هذه الحين ومقابل تنظيم السوق لك. أي نعم. لحظة بارك الله، هذاك يسأل من قبل ويمد يديه حتى كاد يطير. تفضل إن شاء الله، إن شاء الله ترتفع إن شاء الله في مراقي العز إن شاء الله. إذا ما تستطيع فصلي قاعدا على حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة.